بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال رحمه الله: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شخص، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. قال رحمه الله: والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر صفة الصلاة على الميت فأراد أن يميز واجباتها، وبعضهم يعبر بالأركان، فهذه الواجبات القيام لم يذكره، والصحيح أنه واجب، القيام هو من الواجبات، لكنهم يرونه إن كان قد صلى أو كان قد صلى، إن كان الإنسان قد صلى على الجنازة وأراد أن يصلي عليها مرة أخرى، فالقيام يقولون في حقه ليس واجبا، إنما هو سنة، يعني لو صلى راكبا على شيء أو جالسا لا حرج. أما إذا كانت الصلاة الأولى أول مرة يصلي على الميت فيجب عليه أن يصلي قائما. والتكبيرات، وبعضهم يقيدها بالأربع، التكبيرات الأربع، لأنها هي التي وردت في أكثر الأحاديث، ويعني أكثر فعل الصحابة رضي الله عنهم على الاقتصار على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة. والقراءة كما ذكر قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، أقل ما يصدق عليه أنه دعاء، يعني لو قال اللهم اغفر له وارحمه فهذا يكفي في أداء الواجب، لكن الأولى أن يأتي بالدعاء على وفق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الذي ساقه المؤلف، مثل الصيغة التي ذكرها المؤلف. والسلام كذلك واجب، وهو مرة واحدة، الصحيح أن التسليم في الجنازة مرة واحدة، وعن يمينه كذلك، وإن سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت فلا حرج، لو لم يلتفت عن اليمين واقتصر وسلم متجها إلى القبلة فلا حرج، لكن الأولى أن يسلم عن يمينه، لأن أكثر ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام سلم عن يمينه، ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم علي رضي الله عنه. ومعرفة وجوب هذه الأركان مأخوذ من الحديث الذي مر بنا: صلوا كما رأيتمون أصلي، فهذا قاعدة في كل يعني ما يسمى صلاة، ومنها صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة داخلة في لفظ الصلاة: صلوا كما رأيتمون أصلي. فلما كان عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة بهذه الصفة وبهذه الكيفية، فما ورد منها ثابتا لا اختلاف فيه ولا تردد ولا إشكال اعتبرناه واجبا، وما كان منها فيه تردد وخلاف، هناك من يقول فعل، هناك من يقول من لم يفعل، فهذا لا يصير واجبا، مثل رفع الأيدي، رفع اليدين في التكبيرات، هذا اختلف فيه، فلما اختلف فيه من مثبت ومن نافي عرفنا أنه ليس بواجب. أما الواجبات فلم يختلف فيها، فلم يختلف فيها، وردت من طرق صحيحة ثابتة. والحكم، حكم صلاة الجنازة معروف أنه من فروض الكفايات، حق المسلم على المسلم، وأيضا مثل ما ورد: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وأيضا مفهوم الآية في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني يؤخذ بمقتضى مفهوم المخالفة من القرآن الكريم أن صلاة الجنازة واجبة، لأنه سبحانه وتعالى لما نهى عن الصلاة على المنافقين دل هذا على أن الصلاة على المؤمنين واجبة وباقي على الوجوب، إنما نهى عن الصلاة على المنافقين، فحكمها أنها من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد فالمسلمون كلهم آثمون. نعم. قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. من فاتته الصلاة على الجنازة في الموضع الذي يصلى فيه، إن كان في المسجد أو في موضع الصلاة على الجنائز، فإنه يسن له أن يصلي على القبر، يأتي القبر ويجعله بين يديه ويتجه إلى القبلة ويصلي، والصلاة المعهودة. وهذا ورد من عدة أحاديث، منها أنه عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت ولم يخبروه بوفاتها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، صلى عليها وهي في القبر. وكذلك أم سعد بن عبادة دفنت ولم يصلي عليها عليها النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليها في القبر. فهذا ورد من عدة أحاديث. نعم. قال: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. منهم من قيد الصلاة على القبر بشهر، لأنه ورد في حديث الصلاة على أم سعد بن عبادة كما في سنن الترمذي أنه بعد شهر، فقالوا هذا يعني فيه قيد على أنه إذا فات ومر على الميت أكثر من شهر أنه لا يصلى عليه. ثم إنهم أيضا يعللون يقولون الميت قد بلي في هذه الحالة، قد بلي، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي أن يقيد، فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في أخريات حياته أتى إلى قبور الشهداء فصلى عليهم، فصلى عليهم. لكن منهم من يحمل هذا الحديث يقول ليست الصلاة المعهودة، إنما المقصود الدعاء، صلى عليهم بمعنى دعا لهم، لكن يقال له الأصل أن تحمل الألفاظ على مدلولها الشرعي المعروف الذي عرف في الشرع. فلفظ الصلاة في الشرع أول ما ينطلق على الصلاة المعهودة المعروفة، إن كانت صلاة الفريضة بالنسبة للصلوات الخمس، أو كانت صلاة جنازة، أو صلاة استسقاء، أو صلاة عيدين، أو ما إلى ذلك، ولا نصرفها عن هذا المدلول المعروف إلى المدلول اللغوي والذي هو في نفس الوقت مدلول شرعي أيضا بمعنى الدعاء إلا بدليل أو قرينة. فلفظ الصلاة إذا ورد الأصل أنه يقصد به الصلاة المعهودة. فأقول تقييد أن لا يصلى عليه بعد شهر فهذا يخالفه يعني ما هو أقوى منه، لأن ما ورد في الترمذي أنه بعد شهر، وهذا لا يدل على التقييد، كل ما في الأمر أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها بعد شهر، وربما لو كان بعد شهرين لما تردد وصلى عليها. وصلاته على شهداء أحد بعد موتهم بثمان سنوات تقريبا، هذا يعني يدل على أنه لا تقييد. أما قضية أنه يكون بلي جسمه، فالصلاة عليه وعلى روحه ودعاء ينصرف إليه مثل ما ندعو للميت في أي مكان وموضع، لا يعني حاجة أو لا لزوم لمسألة كون الجسم باقي أو غير باقي، لأن هذا من الدعاء الذي إن قبل استفاد منه بصرف النظر عن حالة جسمه قد بلي أو لم يبلى. نعم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، هذه صلاة الغائب، وهي مأخوذة من الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم أو نعى إليهم النجاشي أصحمه وقال إن أخا لكم توفي اليوم، فقام وصلى عليه وكبر أربعا. فهذا أخذ منه العلماء الصلاة على الغائب، لكن من العلماء من يرى أن الناس توسعوا في هذا الباب في الصلاة على الغائب، وصاروا يصلون عليها بصرف النظر عن الحالة التي وردت، وما ورد في الواقع يعني من العلماء من استقرأ وتتبع ما ورد صلاة على الغائب إلا الصلاة على النجاشي، وهو كان بأرض قوم كفار وما صلي عليه، فقالوا إذا كان الميت بهذه المثابة بأرض عرف أنه لم يصلى عليه فهذا لا حرج، يصلى عليه صلاة الغائب. أما إذا كان بأرض مسلمين وعرف أنه صلي عليه فلا ينبغي أن يصلى عليه. ومنهم من يرى أن يخصص بفئة معينة ضيقة جدا من المسلمين الذين عرف لهم جهاد في نصرة الدين، جهاد يعني واضح وبين، ما هي مسألة مجاملات، فهذا يقال يعني إن صلي عليه فلعله إن شاء الله لا حرج. أما أن يترك الأمر ويصلى على وجهاء الناس ممن الله أعلم بأحوالهم فيقول هذا خلاف السنة, هذا خلاف السنة. هنا قال ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمزدور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم, إلا إن أن لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك أم الولد مع سيدها. قال ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمزدور أو المحترق أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم, لأنها يعني كما علل الشارح طهارة على البدن, فمثل يعني ما يصنع الحي, التيمم عبارة عن طهارة يعني تقوم برفع الحدث على الصحيح, فالميت شبهوه بالحي. وقد ورد أثر في هذا أخرجه تمام الرازي في فوائده عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس بينها وبينهم محرم فتيمم كما ييمم الرجال, وأخرجه الدارقطني مرسلا. فهذا الأثر إن صح عمل به, وإلا فالمؤلف رأى هذا القياس أنه إذا تعذر لمرض يعني لا يمكن أن يغسل لجدري أو جراحات أو ما إلى ذلك, أو المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم. فأقول إن كان هذا الأثر ثابت فيعول عليه ويأخذ به, وإلا فيعني من يعني في بعض الأقوال رواية عن الإمام أحمد أنه يصب الماء عليه صب, يعني إذا كان مريض ويخشى من دلك جسمه وتغسيله فيقتصر على صب الماء, والمرأة كذلك إذا كانت بين رجال فيصبون عليها الماء على ثيابها. والحقيقة هذه يعني ما يعني مدى ثبوتها عن الإمام أحمد رحمه الله, وإذا نظرت فيها فما تحقق معنى الغسل, ما تحقق معنى الغسل. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم, فلو ترك وشأنه ولا يعني حتى التيمم إلا إذا كان الأثر ثابت, يعني كونه ييمم المرأة طبعا لا بد أن يكون بحائل, لا يمكن أن يباشرها ولا المرأة أيضا تباشر الرجل, لا بد من استخدام حائل في هذه الحالة. فإن كان ثابت عمل به بهذه الصفة, وإن لم يكن ثابت فيبقى ويدفن كما هو, الذي مريض كما هو والذي محترق كما هو والمرأة أيضا تدفن كما هي وهكذا. فلا يعني يقتحم الأمر لتحقيق سنة أو تحقيق واجب بارتكاب محظور, لأن مماسة المرأة الأجنبية وإن كانت ميتة لا تجوز, لا يجوز لأحد أن يمسها, مثل ما أنها ذات حرمة وهي حية وعورة فكذلك الشأن وهي ميتة. هنا يقول يعني مثل ما علل يخشون أنه بالماء يتقطع, يعني قد انهار لحمه يعني إما نتيجة المرض أو الاحتراق, فيكون لحمه قد انهار فيخشى أنه يتوزع ويتقطع عليه, فإذا كان كذلك فيبقى كما هو. المصاب بمرض الجدري, يعني مرض الجدري أيضا أحيانا يكون الجسم منه يعني الجلد كله قد يعني أصبح يعني لا يتحمل, لا يتحمل لأن كل الجلد يصيبه تصيبه هذه الدمامل وينتشر فيه فيصعب غسله. قال إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه, هذا ثابت يعني أولا من فعل أبي بكر رضي الله عنه, فقد أوصى كما مر بنا زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهم فأوصى أن تغسله فغسلت. كذلك ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه, لأنه المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي غسله علي رضي الله عنه والعباس وابنه ثلاثة رضي الله عنهم الفضل، فهم الذين غسلوه. فعائشة فيما بعد يعني استدركت وقالت كانت زوجاته أولى، لأن فعلا إذا نظرت فالذي يحصل بين الزوجين من اطلاع أحدهما من عورة الآخر ما لا يطلعه لا أب ولا أم ولا أخ، فتغسيل أحدهما الآخر هذا يعني متفق مع حالهما. وأيضا في حديثه عليه الصلاة والسلام الذي مر بنا، وإن كانت هذه الجملة إنما أخرجها ابن ماجه، وفيها ماذا عليك لو مت فغسلتك وكفنتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهنا قال فغسلتك، فهذا دليل على أنه الرجل الزوج يغسل زوجته. وأيضا علي رضي الله عنه لما ماتت فاطمة رضي الله عنها غسلها هو، وما أنكر أحد من الصحابة هذه ما صدر من أبي بكر ولا من علي ولا من قول عائشة، ما أنكر، ما أحد اعترض على هذا. فهذا دليل على أن كل من الزوجين يغسل صاحبه. بعض الفقهاء يثير إشكال أن الزوجية تنقطع بالموت وتنتهي المحرمية، وهذا غير صحيح، ما هو صحيح. من يقول أنها انقطعت الزوجية؟ لو انقطعت الزوجية انقطع الميراث، وفي الزوجية الصحيح أنها ثابتة وحتى بموت أحد الزوجين ولا إشكال، ويرث كل منهما الآخر ويغسل كل منهما صاحبه، لا حرج في ذلك. نعم. قال وكذلك السيد مع أم ولده. السيد مع أم ولده أيضا لأنها بمثابة الزوجة، فإذا كان له أمة واستولدها وصارت أم ولد فهي بمثابة الزوجة، من حقه أن يغسلها. نعم. قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس. قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. فالشهيد يعني قيده في المعركة، لأن لفظة الشهيد تتناول كما ورد عدة حالات، ثم أيضا تتناول عدة حالات، منها الشهيد الذي قد لا يكون مات في المعركة ذاتها، إنما بعد الانصراف من المعركة لبث في البلد يوم يومين فمات، فهذا يقولون صحيح أنه ليس بشهيد المعركة، إنما المقصود شهيد المعركة الذي مات في المعترك أو على إثر ذلك، لما نقل إلى البلد مات في الطريق أو بعد وصوله، يعني متصلا بالمعركة. كذلك لفظ الشهيد كما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل ما تعدون الشهيد فيكم، فقالوا من مات في المعركة، قال إن شهداء أمتي لقليل، فبين وعد منهم عليه الصلاة والسلام أن من مات غريقا فهو شهيد، ومن مات في الحريق فهو شهيد، وأن النفساء في إذا ماتت في نفاسها متأثرة بولادتها فهي شهيدة، والمبطون شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد لم يكن في المعركة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه دفاعا عن نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله دون عرضه فهو شهيد. فيعني عد من الشهداء عددا كبيرا، وأنهم لهم أجر الشهداء وفضل الشهداء، لكن الذي لا يغسل ولا يصلى عليه من مات في المعركة، والذين وردت الأحاديث بتخصيصهم بذلك، كما ورد في حديث جابر الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، أي الشهداء ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد، ولم يغسلهم، وقال أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى ولونه لون الدم وريحه ريح المسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الشهداء الذين بمنزلة عظيمة لا يغسلون ولا ويكفنون بثيابهم ولا يصلى عليهم. نعم. قال وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه. ينحى عنه الحديد والجلود، فهذه يعني تشال عنه لأنها يعني لا صلة لها بالكفن، وهي حقوق الورثة تورث عنه ويقتصر على ثيابه التي جاهد فيها فيزمل فيها, أي يلف في نفس ثيابه التي عليه في أثناء المعركة ويدفن فيها, فهي أكفانه. نعم. وإن كفن في غيرها فلا بأس, يعني إن كفن في غير ثيابه فلا بأس, إما أن تكون ثيابه التي في المعركة قليلة ولا تكفي أو لأمر ما, أو تكون تمزقت أثناء الحرب ويحتاج, فلا حرج أن يؤتى بثياب أخرى. وهذا استدل له بأم الزبير صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها, فإنها في يوم أحد كما يقول الزبير في روايته يقول جاءت أمي تجري أو تعدو أو ما إلى ذلك, فأدركها النبي عليه الصلاة والسلام ولمحها, وسمعت هي أن أخاها حمزة رضي الله عنهم جميعا أصيب ومات, فحزنت عليه حزنا شديدا فجاءت مسرعة, فالنبي انتبه لها عليه الصلاة والسلام فقال المرأة المرأة, أي انتبهوا المرأة. فالزبير يقول لما سمعت ورأيت المرأة جريت نحوها فإذا هي أمي, فقالت إليك عني, تريد أن تدخل المعترك وتقف؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تنصرفي. يقول لدمتني في صدري, ضربته في صدري وقالت انصرف عني, فلما أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصرفي قالت خذ هذين الثوبين فكفنا فيها أخي, كفنا فيها حمزة. يقول فأخذت منها الثوبين وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام بهما وقلت إنها تقول كذا وكذا, فلما أتوا ليكفنوا فيهما حمزة إذا بجواره قتيل شهيد أنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فيقول أيضا كان يحتاج إلى كفن, فاستحيينا أن نكفن حمزة بثوبين وهذا لا يكفن بشيء, فأخذنا واحد منهما كفنا به حمزة والآخر كفنا به الأنصاري. فمن هذا أخذ الفقهاء أنه ممكن يكفن بأقل ما يعني يتيسر, وأيضا وعلى ثيابه ثياب المعركة إذا تيسر شيء من ذلك. نعم. قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. قال والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا. فهذا أيضا من الاستثناءات, يعني ولما ذكر في أول المسألة غسل الميت وأنه من الواجبات على المسلمين, من الواجب على المسلمين أن يغسلوا الموتى من واجب أخيهم عليهم, فلما قرر الحكم أورد عليه الاستثناءات بعد أن أورد صفة الغسل ومن يغسل, أورد عليه الاستثناءات وأن من مات شهيدا لا يغسل. والتعليل بالنسبة لغسل الشهيد هو ما ورد في حديث جابر أن دماءهم يأتون يوم القيامة بها ولونها لون الدم حمرة وريحها ريح المسك. ومن العلماء من يعني أورد تعليلات أخرى, إما لكثرة الجرحى لكثرة الشهداء في المعركة فهذا مما يشق على المسلمين أن يقوموا بغسلهم, وأيضا قد يكون فيهم جراحات لا تساعد على غسلهم. على كل حال قد تكون العلة هي ما ذكر من كثرة القتلى مما يشق على الناس الاشتغال بغسلهم, والأمر الثاني قد أيضا يكون التعليل بما ورد في الحديث وأنهم يبعثون بهذه الهيئة وهذه الصفة بدمائهم شاهدة لهم. وأيضا مما يذكره البعض أنهم يعني الغسل فيه نوع من التطهير من أدران الدنيا ومن الأدران المعنوية والأدران المادية, والشهيد شهادته طهرته من كل شيء فهو ليس بحاجة لا إلى غسل يطهره ولا إلى صلاة يشفعون بها, فهو غني عن هذا ما دام مات شهيدا في سبيل الله فهو في القمة, إلا ما ورد الاستثناء فيه. فقالوا هذا ولا يمنع أن تكون هذه الأمور كلها يعني تعليل لهذه الحالة. ومنهم المحرم, فالمحرم إذا مات بإحرامه أثناء إحرامه فيغسل بماء وسدر, لكن هذا يغسل بصفة معينة بماء وسدر ولا يقرب طيب, بعد ما يغسل لا يطيب ولا شيء لأنه على إحرامه. فكما أن المحرم لا يقرب الطيب فكذلك إذا مات هو بحاله, هو بحاله لا يقرب طيبا. ولا يلبس مخيطا إنما يزمل بإحراماته التي عليه, ثوبيه كما قال في حديث العباس, يكفن بثوبيه بالرداء والإزار, ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه. وكذلك المرأة لا يغطى وجهها, يعني إذا وضعت في القبر وإلا ما دامت بين الأجانب. وكذلك الميت إذا كان يعني الوجه في خلاف الإحرام هل يغطى أم لا يغطى, فقد يغطى الوجه ولا يغطى الرأس. فالوجه الصحيح أنه لا يدخل بالنسبة للرجل, الصحيح أنه يعني لا حرج في تغطيته. فلذلك الميت المحرم يغطى وجهه لأنه قد يكون النظر إليه في شيء من الإزعاج, فيغطى وجهه. وعند القبر ممكن أن يحسر الغطاء عن وجهه ليبقى مع الرأس مكشوفا. وكذلك المرأة في القبر ممكن أن يرفع الغطاء عن وجهها وتبقى في قبرها بهذه الهيئة والصفة. ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره, لا يقطع شعره ولا ظفره بناء على ما سبق أن ذكره أنه يستحب أن يقلم ظفر الميت إن كان طويلا ويؤخذ من شعره. لكن ذكرت لكم أن من العلماء من ينكر هذا ويقول هذا خلاف السنة, خلاف السنة, ولم يرد ما يدل على ذلك. والإمام مالك أنكر هذا إنكارا شديدا واعتبره بدعة, اعتبره بدعة. فنقول إذن المحرم يعني يبقى على الأصل, يعني زيادة على كونه محرم نقول أيضا الأصل أنه لا يؤخذ من الميت شيء لا من شعره ولا من ظفره, بل يبقى كما هو محرما كان أو غير محرم. فحديث ابن عباس يستدل به على طريقة يعني غسل الميت المحرم وتكفينه. فيذكر رضي الله عنه يقول بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا حديث متفق عليه, فيعامل المحرم بهذه الصفة, يغسل بماء وسدر أو بأي مطهر آخر من صابون أو ما إلى ذلك, لكن ما فيه طيب لا يقرب منه. نعم. قال ويستحب دفن الميت في لحم وينصب عليه اللبن نصبا, اللبن نصبا, اللبن ينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يدخل القبر ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. قال ويستحب دفن الميت في نحس وينصب عليه اللبن نصبا. هذا يعني اللحد هو عبارة عن الحفر في الأرض, فإذا وصل إلى موضع أخذ من الجانب أحد, أخذ من أحد الجانبين, حفر في أحد الجانبين. وبالنسبة للقبر يؤخذ من الجانب القبلي من جهة القبلة, يحفر من الجانب الآخر. فهو اللحد مأخوذ من كلمة ألحد, يلحد إلحادا بمعنى مال من الميل. ولذلك الذي يميل في الدين ويخرج عنه يقال له ملحد لأنه مال عن الدين, مال عن الصراط المستقيم. فكذلك الحافر, حافر القبر إذا مال في آخر الحفر وحفر في جانب القبر في الجهة القبلية منه ألحد بمعنى مال عن المستوى الذي كان ينبغي أن يسير عليه. فهذا اللحد يقابله الشق, الشق هو إذا وصل إلى مستوى معين حفر في الوسط حفرة في متوسط الحفرة في وسط الحفرة التي وصل إليها أو المستوى الذي وصل إليه, فيحفر في الوسط أيضا حفرة أخرى متوسطة خلاف اللحد الذي يكون بالجانب. فالسنة أن يلحد للميت لحد كما ورد في حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما, فإن سعد أوصى عند موته وقال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وأيضا ورد في حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون له أم يشقون له في الأرض شق، فقالوا نستخير الله ونرسل إلى عرف فلان يقولون أنه إذا دفن من الذين عنوا بدفن الموتى عرف فلان بالشق وعرف الآخر باللحد، فقالوا نرسل لكليهما. وفي بعض الروايات أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كان يشق شقا وأن أبا طلحة كان يلحد لحدا، فأرسلوا إليهما فقالوا من وجد فهو الذي نختاره. فلما أرسلوا وجدوا أبا طلحة الذي يلحد لحدا، فقالوا ما يختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان هو الأفضل. كأن الصحابة في ذلك الوقت قالوا مترددين، وإلا فالصحيح أن الاتفاق حاصل على أنه لا حرج إن لحد أو شق إلا أن اللحد أفضل، لأن بعض الفقهاء ينكر الشق ويأخذ يعني بما ورد في حديث ابن عباس اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن فيه كلام الحديث. لكن الفقهاء يقررون أن الصحيح أن كل من الأمرين جائز إن لحدوا أو شقوا، لكن اللحد أفضل لأنه هو الصنيع الذي عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم أكثرهم سار على هذا، وينصب عليه اللبن نصب. فالمقصود بنصب اللبن أنه إذا وضع الميت في لحده، وقلنا اللحد يكون في الجانب القبلي من القبر، ويوضع الميت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، مستق وجهه إلى القبلة، ويدنى من جدار القبر حتى لا ينكفئ على وجهه. فإذا وضع بهذه الحالة وبهذه الصفة يؤتى باللبن وينصب نصب، أي بطوله لبنة تليها أخرى وهكذا. ويقول الإمام النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لحدوا له ووضعوه عليه الصلاة والسلام في قبره أنه وضع عليه 9 لبنات التي نصبت على لحده عليه الصلاة والسلام، 9 لبنات. فتنصب اللبن بهذه الصفة، وإذا صار بينها ولا بد أن يكون بينها يعني شيء من الفراغ فهذا يسد بالطين، يسد بالطين. نعم. نعم ما في مانع، يوضع تحت رأسه اللبنة أو شيء من تراب، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى بذلك، وإن كان عمر ورد أنه قال وسدوا خدي التراب، وسدوا خدي التراب، لكن يعني الفقهاء يقولون مثل ما يصنع بالحي يوضع تحت رأس الميت لبنة أو شيء يرفع رأسه شيئا ما في لحده. هنا قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. لا يدخل القبر آجرا ولا خشب ولا شيء مسته النار من قبيل التفاؤل، لأن الآجر هو الطين المشوي المحمى بالنار، وكذلك الذي مسته النار من أي شيء من حديد أو لا ينبغي أن يوضع في القبر من قبيل التفاؤل والبعد عن النار وآثارها. وأيضا الخشب، كان السلف يكرهون الخشب وأن يسد اللحد بخشب، يكرهون هذا، والإمام أحمد رحمه الله كرهه. بل حتى القصب فيه أحيانا نوع من القصب إذا لم يتوفر اللبن فيوضع القصب والحشيش، فإذا لم يوجد لبن ولم يوجد طين ووضع الميت في قبره فلا حرج أن يؤتى بنوع من الحشيش والقصب وتوضع على اللحد حتى تحول بينه وبين التراب إذا دفن القبر، فلا يتسرب التراب إليه في لحده، فلا حرج. لكن الخشب لا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد غيره، وكذلك هذه الأشياء إذا ما وجد غيرها، إذا ما وجد غير الآجر ليسد عليه في لحده فلا حرج، لكن ما دام يوجد غيره ويتيسر فلا ينبغي، الأولى البعد عنه. نعم. قال ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. قال ويستحب تعزية أهل الميت، يعني هذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، تعزية أهل الميت إذا مات لأحد المسلمين ميت قريب له فمن حق من حقه على إخوانه المسلمين أن يعزوه ويجبروا بخاطره ويدعوا لميته، فهذا من السنة. وقد يعني أورد المؤلف حديث وإن كان في ضعف، حديث ابن مسعود: من عز مصابا فله مثل أجره، أخرجه البيهقي وابن ماجه. وقد ورد في حديث أنس: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما يحبر؟ قال: يغبط بها. فهذا صححه الشيخ الألباني هذا الأثر أو هذا الحديث، حديث أنس صححه وأورد حديث أحاديث بمعناه. فلا شك أن تعزية المسلم من حقوق المسلم على أخيه، فيعزيه التعزية بمعنى التقوى، يقوي قلبه بأن يذكره بالصبر وحال الدنيا وأن المآل إلى الآخرة، ويهون عليه مصيبته ويدعو لميته. فهذا المقصود منها. لكن الاجتماع، العلماء يعني يرون أن هذه التجمعات التي الناس يقومون بها من أزمنة قديمة هذه خلاف السنة، كونهم يجتمعون في البيوت، وربما زادوا على ذلك كما نلاحظ للأسف الإنارات وإعداد الكراسي والمجالس والقهوة وربما الأكل، هذا كله من البدع. لكن كونه حتى بعضهم أنكر أن يبقى في بيته أو يؤتى في بيته، لكن يظهر لي أن يبقى في بيته وأتى أحد يسلم عليه ويدعو له، يظهر لي إن شاء الله أن هذا لا حرج فيه، لأن ما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. فما دام شرعت لنا التعزية وأن نعزيه، ولم يتفق لي أن التقيت به في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق أو في العمل، ما اتفق لي أن لقيته، فأذهب إليه في بيته وأدعو له، أدعو لميته وأدعو له كذلك بالصبر، وأحثه وأرغبه في الصبر وأذكره بالأجر وما إلى ذلك. وفي حديث جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع في البيت وإعداد وصنع الطعام من النياحة، من النياحة. ومعروف أن الندب والنياحة من الأمور المنهي عنها، من الكبائر، من الكبائر التي كانت في الجاهلية وأبطلها الإسلام وأنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وشدد فيها، فلا تجوز النياحة وكذلك ما يتصل فيها. فهذا الذي يعني نراه الآن للأسف في بلادنا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يتعاونوا على تبيين، أول تبيين الحكم للناس، ثم بعد ذلك الإنكار عليهم، الإنكار عليهم فيما يأتون. نعم. قال: والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. فالبكاء هذا لا حرج فيه، يعني كون الإنسان يبكي على ميته قريبه أو صاحبه العزيز عليه، هذا لعله من حقوقه، وهذا يتفق مع الفطرة التي فطر عليها الإنسان من الضعف الذي يلحقه. فلذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ودخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه ووجده في غاشية الموت أو قد مات، فبكى عليه الصلاة والسلام وبكى معه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعذب بهذا أي بالنياحة، بأصوات المزعجة والتي لا تليق بالمسلم وتنمي عن ضعف إيمان وعدم الصبر على قدر الله، مما نسمعه من بعض الناس في البادية وفي الأرياف وفي وعند نسأل الله السلامة والعافية عند غيرهم حتى، فتجده وفلان وأبتاه وعمه وكذا كما يصنع أهل الجاهلية، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن أن يبكي الإنسان فهذا من الفطرة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو بالأحرى ابن القيم رحمه الله يقول إنه حصل أن أحد الأولياء من أهل الولايات والتصوف مات له ولد، فصار يضحك، صار يضحك فقيل له قال هذا من تمام الرضا, من تمام الرضا بقضاء الله أن أضحك. فيقول ذكرت هذا لشيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لا سنة النبي. إيه نعم, يقول الناس استنكروا قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام وقال إن العين تدمع والقلب يجزع وإن بك يا إبراهيم لمحزونون أو بفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف يكون يعني حال هذا الصوفي لما مات ولده يضحك من الرضا والنبي عليه الصلاة والسلام يبكي, فأي أي الحالين أولى؟ قال أبدا هذه ما تحتاج, حال النبي عليه الصلاة والسلام هي حال السنة. قالوا كيف؟ قال قلب هذا الصوفي الولي هذا ضاق قلبه لا يتسع لشيء إلا لرضا الله سبحانه وتعالى, أما النبي عليه الصلاة والسلام فقلبه معتدل يعطي كل ذي حق حقه, فهو من ناحية رضي بقضاء الله فلم يسخط ولم يجزع ولم يقل إلا ما يرضي الرب, ومن ناحية أعطى ولده حقه من العطف والرحمة والشفقة فأعطاه حقه متمثلا بالبكاء والحزن, فقلبه عليه الصلاة والسلام اتسع لجميع الحقوق, أما هذا الضعيف فلم يتسع قلبه, لم يتسع قلبه إلا للرضا, وهذا قصور في حق هذا الصوفي لأنه قصر في حق ولده. من حق ولدك أن تبكي وتدمع عينك كما هي الفطرة والسنة, فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الهدي وأفضل ما أتى به. نعم. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال, يقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم, أسأل الله لنا ولكم العافية, وأي قربة فعلها وفعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال, لا بأس بزيارة القبور للرجال, بل ما يعني ما نقول لا بأس بل من السنة, صحيح أنه من السنة, لأن لفظ لا بأس يعني تدل على الإباحة, تدل على الإباحة, وإنما زيارتها من السنة يدل عليها النص, فهو عليه السلام كان قال قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة, فوجه الاستحباب أنها يعني لو لم يكن سبق هذا الأمر نهي لحمل الأمر على الوجوب, لكن لما ورد قوله عليه السلام فزوروها بعد النهي السابق دل على أن الأمر ليس على ظاهره ليس على بابه, بل المقصود الاستحباب. الأمر الثاني فإنها تذكركم الآخرة, فلا شك أن ما يذكر بالآخرة مرغب فيه ومحبب فزورها, فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذا الأمر وألا يغفل عن زيارة القبور, بين وقت وآخر يذهب يزورها يدعو لأهلها, وإن كان فيها أحد من أقاربه من مشائخه من أصحابه ممن له حق عليه خصه بدعاء, ويتذكر أهم شيء العبرة, وأن الإنسان يتذكر أن مآله ومصيره إلى هذا الموضع وهذا المكان, فليتق الله ويحاسب نفسه. فهذه زيارة القبور فزوروها, وأول الأمر معروف أنه عليه السلام نهى, والحكمة معروفة لأنهم حديث عهد بجاهلية وكانت تبين الحق من الباطل, هنا عليه السلام قال ما دام تبين لكم ولم يعد في المسألة لبس زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ولا لبس فيها في هذه الحالة. إيه نعم. ويقول إذا مر بها أو زارها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله العظيم لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء الذي علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام, علمه عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم, ويقوله إذا مر أو إذا ذهب إليها, فإذا مررت بالمقبرة لا تحرم نفسك الأجر ما دمت مررت بها, فالأولى أن تقول هذا الدعاء سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم, نسأل الله لنا ولكم العافية, أو كما ورد. فهذا تقوله إن أتيت زائرا أو مررت بقبر أو بمقبرة. وهذا يعني واضح أنه دعاء لهم، دعاء للموتى، سلام عليكم. وأيضا الإنسان وهو يدعو كذلك يذكر نفسه إن إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون أيضا نوع من تذكير النفس بهذا المصير، وكذلك دعاء لله سبحانه وتعالى أن نكون لاحقون تابعون لهم بإحسان، لاحقون لكم بالأعمال الصالحة والسير على نفس النهج والطريق. فهذا يعني من معاني إن إن شاء الله بكم لاحقون، لا مجرد الموت الذي هو أمر مسلم، لكن يذكر نفسه بذلك، ولكن أيضا من قبيل التذكر أننا على نفس الطريق، لاحقون لكم بما أنتم تركتمونا عليه من الأعمال الصالحة والالتزام بالإسلام. ثم يدعو اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم، نسأل الله لكم العافية. والزيارة الأولى أن تكون خاصة بالرجال دون النساء، لأن النساء كما هو معروف ورد في شأنهن النهي، ورد لعن الله زوارات القبور، وورد في حديث أم سلمة نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. فالأولى أن النساء لا يزورن، لكن من زارت منهن فالذي يظهر أنه لا ينبغي أن ينكر عليها، لأنه أولا حديث عائشة يعني علمها النبي عليه الصلاة والسلام، أو قالت علمني، أو قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرت القبر ما أقول. ثم كذلك ثبت عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر زارته. ثم أيضا العموم من العلماء من يتمسك بالعموم عموم الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا يتناول الرجال والنساء. لكن نقول ليست الزيارة في حق النساء في الاستحباب مثل الرجال، بل لو قيل إنها تبقى على حد الإباحة، وخاصة بمن لا تتأثر، أو إذا كان هناك قد يترتب على زيارتهن بعض المفاتن أو بعض المشاكل، فمن حق ولي الأمر أن يمنع إذا كان يؤدي إلى تجمعات وربما اختلط بالرجال، أو منع الرجال مثلا من الزيارة، ومقصود المقابر يعني ليس قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الصحيح أن الحكم لا يختلف، الفقهاء يقولون لا يختلف الحكم من زيارة قبره عليه السلام أو قبور غيره من المسلمين. فأقول النساء لو قيل إنه يباح لهن الزيارة وليست مستحبة على ما يراه بعض العلماء، بل هي على الإباحة. وهذه الإباحة أيضا إذا رؤي أن هناك مصلحة لمنعهن، فمن حق ولي الأمر أن يمنعهن من ذلك، لأن قد يكون النساء عند زيارة القبور ليس كالرجال، ربما يعني يندبن ويصرخن، وربما يكون هناك مثل ما قلت لكم قد يخالطهن رجال أجانب، فإن رؤي شيء من ذلك فمنعه أولى. وأيضا فيما يتصل بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه داخلة في الزيارات لكنه خصوصية عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فمن أتى المدينة من زائر غريب فينبغي أن يأتي إلى القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام السلام المعهود والصلاة الإبراهيمية المعروفة، وكذلك على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن ينبغي أن ننبه ما ابتلي به كثير من الناس الآن من الوقوف في أطراف المسجد ويتجهون إلى القبر وبزعمهم يسلمون ويصلون، وهذه بدعة، بدعة من ناحية هذه الصفة كون أنه يتجه إلى القبر، وبدعة من ناحية تكرارها. الإمام مالك رحمه الله سئل عن قوم كلما أتوا المسجد ذهبوا إلى القبر يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، وتركه واسع. فلا شك أنه لا ينبغي، لكن من يذهب إلى القبر ويسلم فيما يظهر لهذا أخف حالا ممن يقف عند الأعمدة، كما نرى للأسف من كثير من إخواننا من أطراف المسجد من الجهة الشرقية والغربية ومن الشمال، وكأنه يصلي وهكذا يقف، وهذا بدعة، هذا كأنه يصلي، هذا نوع من الخشوع الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه ممكن في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، لكن لا تتجه إلى القبر عن بعد، لأن هذا يكون كهيئة المصلي وكأنه اتخذ القبر قبلة، وهذا بدعة منكرة. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم الميت نفعه ذلك؟ هذا من المؤلف رحمه الله إطلاق يحتاج إلى تقييد. أي قربة؟ لا، أي قربة فعلها، يعني يكون يقول أي قربة فعلها، لا، القربات التي ورد بها النص، فمنها ما ورد الدعاء، الدعاء هذا لا حرج فيه، الدعاء كما في الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما ما عداه من تلاوة القرآن أو غيره من الأفعال ويهديها للموتى، هذا خلاف السنة، وهذا من البدع، هذا من البدع، إلا ما يتصل بالوالدين، الوالدين لهما حقوق، ويجوز كما ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرها عليه الصلاة والسلام. فمن تصدق أو أهدى ثواب وأجر لوالده أو والدته فلا حرج. أما قراءة القرآن أو الصلاة عن أحد أو الصيام عن أحد، فقد ورد الحديث لا يصلي عن أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فنقتصر على ما ورد. الدعاء مفتوح، تدعو للموتى وتكرر وتكثر وتخلص. أما أن نقول أي قربة تفعلها وتهديها للموتى، لا، هذا خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله. والمؤلف يعني أورد هنا بعض الاستدلالات يعني مستدلا بالحج، فنحن نقصر النص على مورده، ورد الحج نقول بالحج، ورد في الصيام في صيام النذر، الصحيح أنه صيام النذر، أما أنواع الصيام الأخرى حتى صيام رمضان ما تناوله النص، فمن نذر صوما ومات ولم يأتي به فلا حرج أن يصوم عنه وليه، والحج كذلك لما ورد. أما بقية الأعمال يصلي أحد عن أحد، الصدقة وردت نقول بها، أما تلاوة القرآن أو ما إلى ذلك فلا ينبغي، وإن كان بعض الفقهاء يفتي بهذا ولا يرى حرج من تلاوة القرآن، وأشد من هذا تلاوة القرآن في المقابر كما هو صنيع كثير من المسلمين في بلادهم، يتلون يستأجرون القراء في المقابر ليتلو القرآن والفاتحة لروح فلان، هذه كلها من البدع التي على خلاف السنة. ويعني انظر عبارة المؤلف، وأما قراءة القرآن وإهداء الشارح وإهداء ثواب الميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير، هذا ليس صحيحا وليس في هذا إجماع، بل الإجماع على خلافه، ما كان السلف يعملون هذا الشيء، يعني كون القرآن يقرأ ويهدى ثواب الميت هذا بدعة مستحدثة، فلا يقرأ للأموات. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.